وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء. فيقال ماذا؟ يعني أهل السنة لما ترك عنده في زعم الدين أباح الملاهي الشطرنج والغناء. فيقال مذهب جمهور العلماء أن الشطرنج حرام، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة، وتنازعوا في أيهما أشد تحريما، الشطرنج أو النار. فقال مالك: الشطرنج أشد، وقال مالك: الشطرنج أشد من النار، وهذا منقول عن ابن عمر، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النار. وقال أبو حنيفة وأحمد: النار أشد، فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما الشافعي فلم يقل إن الشطرنج حلال، ولكن قال: النرد حرام والشطرنج مطلوب دونها، ولا يتبين لي أنها حرام فتوقف في كلام الشافعي. ولا يتبين لي أنها حرام اللي هي الشطرنج، هذا مستمر كلام الشافعي. نعم. فتوقف في التحريم، ولأصحابه في تحريمها قولان: فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر، وإن كان التحليل هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة، فعلى التقديرين لا يفرط الحق عنه. نعم. يعني أن قضية إباحة الملاهي لم يجمعوا عليه، وإنما كان خالف بعضهم، فإن جمهور أهل العلم على تحريمها. نعم. وقوله: وإباحة الغناء، فيقال له: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات له كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة على قولين مشهورين لهم كما لو أتلف أوعية الخمر، فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم، كما هو مذهب مالك وأشهر روايتين عن أحمد، كما أتلف موسى العجل المتخذ من الذهب. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كان عليه. وكما أمرهم آل خيبر بكسر القدور التي كان فيها لحوم الحمر، ثم أذن لهم في إراقة ما فيها، فدل على جواز الأمرين. وكما لو حرمت الخمر بشرط الظروف وكسر الزنا، ظروف الخمر يعني يكون في قربة ونحو ذلك فتشق حتى تسير، كسر الدنان جمع الدن، والدن هو يعني الوعاء الكبير يكون من الفخار ونحوه الذي يخمر فيه. نعم. وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر. نعم. ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه قالوا: هذه عقوبات مالية وهي منسوخة. وأولئك يقولون: لم ينسخ ذلك شيء، فإن النسخ لا يكون إلا بنص متأخر عن الأول المعارض، ولم يرد شيء من ذلك، بل العقوبات المالية كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع، بل هي أولى بالاستعمال، فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال، فإذا كان جنس الأول مشروعا فجنس الثاني بطريق الأولى. وقد تنازعوا أيضا في القصاص في الأموال إذا خرق له ثوبا، هل له أن يخرق نظيره من ثيابه فيتلف ماله كما أتلف ماله على قولين هما روايتان عن أحمد، فمن قال لا يجوز ذلك قال لأنه فساد، ومن قال يجوز قال إتلاف النفس والطرف أشد فسادا وهو جائز على وجه العدل والاقتصاص لما فيه من كف العدوان وشفاء نفس المظلوم. ومن منع قال النفوس لو لم يشرع بها القصاص لم تنكف النفوس، فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدي دية أقدم على القتل وأدى الدية. بخلاف الأموال فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه فحصل القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرورة على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه، وذلك يكون بل فيه نوع من شفاء غير المظلوم. وأما إذا تعذر القصاص منه بإتلاف ماله فهذا أظهر جوازا، لأن القصاص عدل وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا أتلف ماله ولم يمكن الاقتصاص منه إلا بإتلافه جاز ذلك. ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به، وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف وهو روايتان عن أحمد، والجواز مذهب الشافعي وغيره. والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحكى عنهم نزاع في ذلك، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين، والصحيح التحريم. وأما العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا. وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في المذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح، فإن كان هذا القول حقا فلا ضرر، وإن كان باطلا فجمهور أهل السنة على التحريم، فلم يخرج الحق عن أهل السنة. أنا خلاصة هذا لما سبب به أهل السنة من أنهم يعني أباحوا هذه المحرمات فكذا، فإن الذي أباحها فليكون بعض يعني من اجتهدوا من أهل السنة، وأما جمهور أهل السنة فعلى تحريمه، ويبقى ابن الحق في النهاية يعني كذلك موجود أو محصور في أهل السنة. الحمد لله رب العالمين.